وإذا من طريق واحد معناه صحيح أو حسن. نعم عادل. نعم نعم إيه؟ نعم هذا متفق على من صحيح. إذا بيجينا اصطلاح الترمذي له اصطلاح خاص الترمذي له اصطلاح خاص في صحيح حسن وجوز هو مالك. نعم لا لا لا مقسم السند المتن يوصف بالشذوذ أو النكارة. نعم هل هناك ضابط لتصحيح الحديث الضعيف من هو الطرق؟ أيه له ضابط. الضابط أن تكون هذه الطرق ليست لم تصل إلى درجة لا تقبل مثل لو كان لغوث كلهم متروكين كلهم متروكين المتروك هو متهم بالكذب هذا لو يكون من الطريق ما نقبله أو كلهم مضاعون الرواة كلهم من المعروفين بالوضع كان ألف واحد لكنه كذاب يزاد ولا ما يزاد ما يزاد لكن مرادهم اللي ينجبر إذا كان تم السورة حال السورة حال أو لين الحديث قل في لين الحديث أو في حديثه نظر أو ما أشبه ذلك مما سيأتينا ترى في مراتب العلم. بعضهم إذا صح مثلا حديث من الطرق قال يعني على اصطلاح المحدثين أو مصطلح الحديث. إيه نعم نعم. صح الطرق أو الشواذ. إيه نعم هم هكذا لكن معلوم لأن اللي رده يرى أن هذه الطرق ضعيفة ضعفا لا ينجبر بعضها ببعض. لا نجد بعضها. الآن أنت الخبر الدنيا يقول الآن إذا جاءت إنسان المختلين كلهم ناس سجالي تقبله ولا لا؟ لو يجد كل اللي في البلد ما قبلته. وإذا صلى لا أنهم فيهم نظر فإن تعدد الطرق يدل على أن الأسئلة هو أصل ها؟ الترمذي ذات الجواب عنه لأن الترمذي له اصطلاح غير الترمذي هذا اصطلاح انك تنظر في سند الحديث اذا كان من طريق واحد فهذا للتردد اذا كان من طريقين فهذا للجمع اي بقى احد الطريقين صحيح والطريق الاخر حسن. فان قيل قد صرح الترمذي لان شرط الحسن ان يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الاحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرف عرفه بنوع خاص. طيب أنتم فهمتم الآن الترمذي رحمه الله يقول إن الحسن هو ما روي عن غير وجه من غير وجه تقدمونه إيش معنى غير وجه يعني من وجهين فأكثر. هذا الحسن عند الترمذي ما روي من غير وجه أي من وجهين فأكثر. إذا كان كذلك كيف يستقيم قوله حسن غريب لأن يعني المعروف أن الغريب ما جاء من وجه واحد وهو يرى أن الحسن ما جاء من غير وجه فهذا تناقض جمع بين النقيضين أو بين المتضادين. فهذا الإيراد أورده ابن حجر رحمه الله لأن العلماء استشكلوه فأجاب عنه والجواب استمع إليه. والجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه الحسن من غير صفة أخرى وذلك أنه يقول فيه انفك الإشكال نقول أن الترمذي رحمه الله إذا قال حسن فقط فالمانع أنه روية من غير وجه من وجهين فأكثر. إذا قال حسن هذا حديث حسن فقط وعلى هذا فيخالف التعريف السابق لأن التعريف السابق أن الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط